صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله ومن هم ومن غم بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي نجنا واكشف جميع شريف مكائد العدا والكوف بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي نفس الكربى من العاصين والعطبى وكل بنية ووبى بأهل البدر يا الله صلاة من العاصين والقلب

جميع ذي

أهل البدر يا من الآفات والنقم سلام الله على ياسين ياسين حبيبي الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن همي ومن همة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيبي الله إلهي نجنا واكشف جميع شريف مكائد العدا والكوف بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيبي الله إلهي نفس الكربة من العاصين والعطبة وكل بنية ووبا بأهل البدر يا الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيبي الله صلاة سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيبي الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيبي الله توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر صلاة الله سلام.